الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بردوام بتوفيق إخوة جولان جل جلاله لشرح كتاب رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين. قشنا فيش بابي باب الإسراء بالجنازة، وأنا بو كام حديث، وعن عبد الله بن أوفى أين سألت أي بابك باب الإسراء بالجنازة بشكل باري بلا كردن، بشكل باري بلا كردن لا جنازة وخرابي بيبرو برو ورسته. طبعا الإسراع تنهى بردنيا برو ورسان براسي، إسراع بريتيلا كفن كردني شوردني بري كردني ناشتني هم أوانا شامل لك. وعلماء متفقا لسروي كسنته، متفقا لسروي كسنته فلا بكري إلا ابن حزم نبي فرمي واجبه، وخلاف شيء لبين أنا بلا كردن شيء تفسيري بلا كردن شيء هني قالن بلا كردن بريتيا لا ري كردنيك الرانبي هني قالن ري كردني جنج هني تفاسيري عن كردوا لباري بلا كردنوا. قولي الصحيح لم هرتشوا المزبكا قولي حنابلة بريتيا لويك خاو خاوي لي نكري السريع، يعني خاو خاوي لي نكري يعني معتاد عساي شوانا يعني وني تو مثلا بل بل تشيبكي اوكي بيابكي بل بل بشوري لا اسراع ببز لوني السريع بل لي يمكن يعني خاو خاوي تي امك كالسلام ورحمه الله خاو خاوي تي امك. وهروها كاتيك الله السنه كاتيك الله السنة أجر بيتو بلا كردن نبتا ما يبون التقانوي لا شك لا شك بتقيته مثلا على شيء مثلا ما يا بوغنك تقياوا أجرنا وكات واجبة بلا اللي بكري بيوت من السنة لغيره أو حالته. أفلي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فلبكا لا لا جنازة فلبكا لا جنازة فإن تكو صالحة. طبعا ليه ربريتي لا علي أم فرمانة رسول الله فرمو فلبكا هو كاركتان بيالي. طبعا أما الدرسي قرنجتي يا برزان درس گرنگی تا درس گرنگ که اوتان انسان شته کی باز کرد علّا کی رون کاته و هو کار کی رون کاته و هو کاری چی؟ فرمی اگر هاتو پیاو چاق مو فخیر تقدمونها ایله خیره که پیش کشی کن قبل پیاو چاقه فاوی چاوری که باشتر بیله ویله دنیا بی پیشی خن و این تکو سیو ذالک اگر بیتوشو پیاو باش نبی فالشر تضعونه على رقابكم بياو خلاي وهل سرشان تنبيخا باش زول كل تنبيته باش. متفق عليه. وفي رواية لمسلم فخير تقدمونها عليه ليرف مس اختلاف الفاظ ليفرن فخير تقدمونها إليه ليرف رميتي عليه. وعن أبي سعيد طبعا وجبريتي للضبط الرابع كان وجبريتي للضبط حديث ومعجزيك طبعا خوي تبارك وتعالى بزب محمد دا عليه الصلاة والسلام طبعا فضل بو أو راس أمتك لسردمي بيغمر عليه الصلاة والسلام سند نبوه بلا فضل بو بيغمر عليه الصلاة والسلام بأمتي أوي داو فبوي حتى رجل الناس كان أو روبيا كان باحث كان يعني كاتب مفكر كان يعني فيلسوف كان يعني تين باسي أم سند أبين عجيب يعني ليتي يزور سيدي أنت أبا مسألة سند شونش تيوابي أمام رجالا هم جيانا ماي يعني تصور بك يعني تصورك الرجال الضعيفة كانت ذلك كتب من هي مجروحين ضعفاء كتب من ميزان الاعتدال بشو بيدوز توتيا كتبة تيكلا ضعيفة ذلك راية ضعيفة كان راية صحيحة كان هردو كتيا كتبة بس بناوي بيواني خلقي يكشاري تيا ونا تاريخ بغداد مدينة السلام تاريخ دمشق تاريخ جرجان وهكذا هر کس لبغا درسی دایته هر کس لبغا مشهور به حدیثی روایت کوي نو لو کتاب هاي تصور کن کس هاتو ته بغا نو یا لو کتاب صالح او انده هاتو شو ته او انده لبو او خوندو فبوي بياني تو بزاني امر راوي حديثه کی جرا ولا کابرا بغدادي ونلي باش اما چی گاني بغا ام حديثه منقطعه کس هيلو بيننا ازاني ام کس چوبو بغا جوبو بصرة جوبو كوفة مثلا يعني أفروا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم أجرهات جنازة بالرخرة وبيوان لسرشان يعني فإن كانت صالحة يعني جنازة كاجر بيوتشاك يعني ليلوتي جنازة بس شخصة كيليرة فإن كانت صالحة قالت قدموني يكجر قدموني بيكجر أجرات بيوتشاك بي الله قدموني لهني رياتة برشام كوتوا قدموني دوجر بيشمخان بلبكن ألا برما فرميتي ألي صراع فرمي بلا كرده وإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير ذلك أقر بياو باش نبي صالح نبي غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها قالت لأهلها يعني بوانيك هل يمكتبه يا ويلها ويل يعني هلاك وعذاب وتأتون بدبختي ومينتي يا ويلها كنداء أو بانك ليرى يعني أي هلاك وعذاب وتياجون لكي بي استوخديتي أول تقدير كيتي للزباني عربي يعني أيها الهلاك والمشق والعذاب أحضر فهذا أوانك ووقتك ولا أي مينتي أي هلاك أي تياجون أي خسارة من دي أي عذاب سزا استكات ولا أو يعني يا ويلها أين تذهبون بها؟ بوكيون يسمع صوتها كل شيء يسمع صوتها كل شيء هموش تقول الدنيا أبي أي بيس إلا الإنسان تنها إنسان بيقول الدنيا أو مردوان أبي ولو سمع الإنسان لصائقة مش بقي لا وزي إنسان أغني إنسان بي بيس إلا وخشو شيتو إنسان واشي الله إخوابونا بينا تناتواني قلت لهن الدنيا بلا وخشو شيتو فسبحان الله يعني هني كس خوينا ناسي وقدري خوشي نازان ورحم الله امران عرف قدر نفسه للصائقة يعني لهوش خويته لبرأو دنا رواه البخاري أما ديتك وتيان بابي كترفرين بابو تعجيل قضاء الدين يعني الميت تعجيل بشيك لباري بلكردن لدانوي قزاي قرز لدانوي قرزي سر مردو بلبي ديتو بلبكي طبعا بلا كردن او نعلم لما سور لم لباسي تعجيل هني كان الله بيشو يدفني كي قرزك يبدر انا من باب المبالغه وتو يعني بيشو يدفني كي قرزك يبدر با قرز سري وانا ميني طبعا بوتشيش هم تن حديثك ابو قتاده بالسور رضي الله عنه كافر من رجلي كان بيك وفاتك رسول الله عليه الصلاه والسلام هات نجي لسب كافر بي ام بيا وقرزاره وتيان يا رسول الله بل دو دينار قرزاره فرمي نجي لسرناكم خوتا نجي لسركم الله أبو قتاده يا رسول الله من دو دينارك أقر ما أستو من أو دو دينار أقر ما أستو نجي لسرك الله أبو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يقول على السر بهر أي بينامو أيو دو دينارك الدعوة هر أي بينامو أيو دو دينارك الدعوة تاجاري كما تنبال دو دينارك الدعوة فرمي ده استسار دو يعني عذاب دراوة لسر أو قرز و بيستوتانك بيغمر عليه الصلاة والسلام برسياري شهيدي ليكري الله خوالي خوش نبي حتى يجي ينارو تباش وتاشي أفرميش أفرميش شهيد بلي شهادتي بيدري وأويك باس كرا وهموها إلا ما قال قرزار نبي يعني شهيد يجبي قرزار بي أو أبو حاصل نبي بلا ملاحظة اللي رب الزانب بريتي لكسر قرزي كردبي بو إسراف قرزي كردبي بو ناحق قرزي كردبي بي سي نبو بي قرزي كرونيتي دانوي نبو بي قرزي كر ألو جوارانا أقر نكسر بنا داري پیویستی بو به قرضی کرد و دعای نی بو بیداتو و دستی نبو بیداتو بوی آسان نبو بیداتو او انشاءالله رجلی نامه با اذن خالشون بحشت. اوش قصه ابن عبد البر مالک قرطبی رحمت الله تعالى عليه. افرباب تعجیل قضاء الدين عن الميت بلب کیلا دانوی قرضی سر مردو قرضی کیلا سر بی بیدیتو. طبعا ایما أبيت ترتيب يجوزان، مردو وفاتي كرت، يا كمين جار بارو مالك يا خيت خدمتي شيء، أخيت خدمتي كفن سندن، أمادة كردن شوردن، بريخستن ناشتن، يا خيت خدمتي أمال، بوننا كسر مردو الصطوبة جاهز هري بجيشتو، كفن يكباي كل زارة. چل زاری بودی تو کفن اگر صد زاری کسی که قرضه بی صوپن جاز قرضه بی صوپن جاز زاری جی بجیش تو بی قرضه کی نادی تو چیه که یکم جار آروی دیتا کفن آو چل زار من دا کفن کسی گله نه من ایشوار ما سمن علی کانی شهر زانی علی به چل زاری ایشوار ما چل زاریش اما 8000 چنی کی بجیش تو آه نه صو پنجازاری بچیش تو بود، اما 8000 لم صو پنجازار 8000 چو. باشه سعرانی مال فقیرن، بون من سعری که لیمن ایبم بودن تاج ورستان بچنی. الله من هتاج ورستان ایبم بون ورستانه که دوره، باشه نبری و سعری ببی بی. اوش الله من یشته لزارم مگرک. اما چنی؟ 120، 120. چنی کی ماوتو؟ 3000. آوانیشی قرضه که آوانیشی قبر کنیم کن دو دایی چنی کن دایی 3000 کن آهار 150000 کی کبری خواهم قرض بیانی هد و تی 150000 کم دنی الان 150000 کد روش تو واضح برزه بوی کم جرم پیش شخی لمسلی مردنه افرمی رحمه الله باب تعجیل قضاء الدین عن المیت عن الميت طبعا اقر وصيتي كذبوا اي خيت اخر شتوى يعني اي خيت اخر شتوى يعني كفن شوردن بريخستن ناشتن اما شوار دو اوا يا واحد شوار يمكن يك دو قرض سي وصيت وصيت بون من وصيتي كردو وتويتي مليون يكي بجيشتوا حفصو بنجازري بجيشتوا تويتي 250000 مبخنه مزغوتو اما وصيته شاهده يو بلغه هي لسري وصيتي واي كردو اوسا كابرايك ايش قرضي هلايو شنو كي هلايو 750000 هلايو 750000 كان بيشخي قرضك جيب جناك اي اقر هاتو حقه اخواي بسروبو بمن الرجوي كي بسره بيجري بيجري توا يا في ديك بدري وقرزي شي هيا وزن بس او بابتم كل شرح يا صالحين يمكن دوا هسه كم كل مدام كتابه او كاتب محل خلاف علماء هني يقول علماء الين بني ولا بيني هردو لا ندى بشيك لبيني بقولنا زكاتك بقولنا الرجوي نيجرتو في ديك دركي بسري شو نيجرتو او الدركي تماشاكي اجر ام دركي حقي خاون قرز الرا اجر قرزك بديتو حقك اخوار وتبارك وتعالى وتو انا اوكاتي ونا سطا زاربي بنجاي ديتو حقك اخوا بنجاي ديتو خابري خاون قرز على كل دير باسك باسي باسي قضاء الدين عن الميت افن رحمه الله باب تعجيل قضاء الدين عن الميت طبعا كي هلا سيب مكارب لا كان كي هلا سيب بلا كردني ام بلا كردني دانوي قرض كيلصي كيلصي بمكارة ورسا ورسا كوركاني في الله بمكارة لو أني وارسي لأخي أزاني لكشاكاني لكوركاني لبراكي يعني ما مي من الله كاني لبراكي لا برازاكاني أكاتا أمزي من الله كاني أمانا الله صنع بمكارة أمانا وارسي أقل أمانا نبن فرعكاني خوي كتلقن لخوي أوسا أو كان يثر براكاني أجر كوري نبي كتشي نبي براكي ميلاتي أبا أجر كوري نبي كتشي نبي كي ميلاتك يا أبا أموزي من أركاني برازا كان خوي ميلاتك يا أبا أو سأوانا هلا صنبا أنجام داني أم كارا بلان بون من براكان أم كسي وسط وبنجا هزاري بجيشته وابوتان باسكر أم كسا وفاتك أو بمشي أصيك أبوتان باسكر صد وخمسين هزار قرزارة كابلدي دواي قرزك عليه والله صد وخمسين هزار بوهجنا معه آية واجب لسر ورسكي قرزك يبو بدنا واجبني لسري على الصحيح ما وجد رأي جماهيري ولا ما يستحب سنة الحق بخلاف أبو حنيفة وكالته بريتي لاشتواء قبولناك من سنتك أبرا بالله مشكلة يا مادام قرزه أقرش هيك شيء جاني إيش تبرأ وصوت إن جاز زارك تبرأ قردني أزاك واضح برزك وبالله معجبني لسر ورسا قرزي هي بدنه قرزي مردوك هي بدنه أقر بجيني إيش تبيها بجي إيش تبينا واجب لسر أفلو رحمه الله والمبادرة إلى تجهيزي روها بلا كردن لا آمادة كردني إلا أن يموت فجأة إلا لبر بمره فيترك حتى يتيقن موته أو سأقول لك ريه تاوكو ضلنيا أبي لشي تاوكو ضلنيا أبي لويكا وكسمر دوا وحيج قمانيكي تيانيا ككابرا لجيانا حيج قمانيكي نيا ككابرا لجيانا نماو طبعا باسي هنك علاماتك سرطة بوشي باسي مردني لنا كاويكا أو كسان زوج جرشتي لنا كابو أنا كسي هولة ترش قليلة كزي لبرزاك في تخوال شارع المعويق بيهوشة بيكسر نايو يلا بيبيون بيشور حالتي ورويدا وخلق تشنجر بيسوتان الله ناو خلق حكايات وبسر هاتي لا يأكل داني شواني زمسانة لبردم آكرة بيير فلان كز مردو زنوب وفلان كز مردو زنوب كاكو إن مردو يوم مردو تانو خوشتان مردان تانو خوشتان زنوتان كدو أي توززو فلا فلا قابلاتي تخوالة مشاك تانو شعلة تهريكة ثم لان تو كشتي بويا بويا وتي موجي فجأة مردني لنا كاو شو عادة مردني لنا كاو في يسيبا هين هاي في يسيبا صبر هاي وتضلني أبو طبعا نبيضل ولايك متى دواي شوار دقة لو استان بوستي شوار دقة وستي أوسع چونك اگر ضل وستاو چوار دقي بسرتي بربو دوها وايتر دماغ بسكاتا شيبونوا وهلو هالا نشانا كان مردن بو كسي كبزاني اي اما كسي مردو يهنا مردوا ابلق بوني چاو چاوي ابلق بي بويا حديثة كش ما اخون اخوين ان الروح اذا قبض تبعه البصر اخوين ما لخز متان هلو ها توقف النفس نفسي كسكا وستي نفس نادى أروها قاشا كاني قاشا كاني خاو بيتوا قاشي خاو بيتوا نكرق بيت أها بيشقيني قاشا كاني شيء بي توشي خاو بنودي وهني جارشتي كيش باسك أن أظن ميلاني اللوتي ميلاني اللوتي أبو أظن برجع لسويك كاسكا مردوة وهروها لا شيء سار ده بيتوا هستي فيك بسار بنوي لا شيء علنا ولا نشانه كاني لنشانه كاني مردنا طبعا مجامع فقه كاني أمر وكوب ونتو لسر موضوع مردن هني أكبر ياري عند الكردو مردن شون أو وكيف حب مدري كسر كم مردو ليك لو لجانا نعري بزيش كان ألين المقصي ليش نفيا ألين بزيش كان ألين رقي دماغ أو حكم كذا جهازي تنفس إلا سورانا ويخوين للعشاء وهل وهل ضل رجي دماغ أو بركرس المشتانة فبوي أجر هاتو رجي دماغ وستاغ مرت أو سا أبيتا وستاني ضل وستاني سورانا ويخوين للعشاء وستاني نفزدان أجر دواي ما ويكيش به هربوي ألي دواي تماشا كدني لا أنا شرعي ولا أنا بزيشكي طبعا ناوي ليش نكحت وقت دكتوري أنتي آية وبسبوري أنتي آية لبواري دماغ لبواري باطن مفتي أنتي آية شارزا أنتي آية خبير أنتي آية لا شرعيشة نتيجة كي أو تاني ألي بوما ندرك وتوكوا أجر كسيك ضلي وسطا لا أروها نفسي شي وسطا نفسي نيدا بالتواوتي نيدا نك لحظة يك نفسي نبيني بغي مردوا بتعاطي نفسي نيدا ودكتورة كان فزيشك كان وتيان أو مردوا مردني قرج عيب دوا وني نك حالتك يا عساي لهوش منك كاتي دوا يا وكسا كان هوشي بيتوا نوتيان لا رجع تفي أو سأضي أو كسا مردوا هل وها جرهاته همو إيش كان الدماغ بكي كوت همو إيش كان الدماغ بكي كوت بيك جاركي وبسبوران خبير كان وتيان أم بكوتنا قرانا ويبوني أو نيب بكي كوت وايب كوتو إيش أم بكوتنا بكوتنا كي يك جاركي والدماغ دسي كردا شيبونا أو أوسا درستا جهازي إن عاشك لسر دم لسر لوتو دمي لابدي وأوساب الله أمكسا مردوة وهروها مجلسي أو مجمعي فقي إسلامي لمكة لصالي زارت وارسو هشتا كوبة توا أوان جدي سانو برياريكي لمششنيانيا هرو قالاني كباسم كر نجخد لسر أو خالانا كان فبوي الشيخ لبر أم رحمة الله عليه وتيشي إلا أن يموت فجأة إلا أن يموت فجأة بعربي فجأة بس بكل يوم بيرن فجأة علي فجأة وانيا يا رب مفاجأة خلقوا سهر ناو كرد قوش من هل كانوا دون مفاجأة يصير بيرن شيء مفاجأة جنشتان جنجفا سبرايز سبرايز بيرن سبرايز أي مفاجأة تخوان مفاجأة خوش هي سبرايز سبرايز لشي يجي أقر أو كان أغانا نابن والله هي إنسان عيبريتي بلا سبرايز بزنيونا دوبارة يتوب وتشتيكي أسي قول قوتي أنا مفاجأة يقول الله من حظك وشيكي برامبر مفاجأة بكل يبدو زنوبيلي عيبة أخوة تفروشي بس بوي أخوة بشبين تاودا أخوة برايخهم كردي إيما أو كردا لقاموسي لشعري للرجعني اشتيك اللي أبو قومي يقول واو يا علاجي هم معقول باركة سنجاري خلقة بين اشتيك يجي واو اي واو شي عيبة خد ناكي نابي تريخوتو تريق نابيتو نابيتو اشي إيما إيما كردين يعني إن معقولة تو واد لي بيوكو أوانش قصب كيد باش أخوتو علمك أوان ببا بو أخلاقي أنا بيبو قصو بيقصة كلبن يعني بد آخر إلا أي يموت فجأة يعني لبرا لنا كاو مفاجأة يعني بندي فيترك حتى يتيبقى نموتو ويلا كده تاد ظلني أبيتو باس نشانة كان يظلني أبو المانكلوي كسيم الدول عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه نفس ايمان دار بيوست بقرزك ايوا تا قرزك ادريته يعني قرض يعني مرتهنه بارمته قرزك ادرا او سبي الله كريم وحد ذكي ابو قتاده باسمه انا حديثه ضعف في كتابه طبعا بحديث هي ابو قتاده وغيره ان شاء الله ام حديثان جبران به وان شاء الله شاهدي هي باذن الله جل جلاله رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن حسين بن وحوح أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنه، طلحة بن البراء بن عازب مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده نخش واتسر لذاو براء صحابه في أمره صلى الله عليه وسلم كرة كي نخش واتسر لذاو سري داو وأمش أخلاقي في أمره صلى الله عليه وسلم. أفرمي يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به من واب لا أرى طلحة ونواء بين وما نمايا طلحة مردن يخيب يقرتوا بويا كمرت أقدار مكانه وبليل يبقى دائما خم تأخير مكان. فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. نابب إنسان مسلمان لا شكي لناو أهل مال خزم كسكار بمين يتوى لا تشيب كان بليل يبقى بيب بس هن يشتري خرابة خلقه هنا ولا مزق ولا شوية تابعين يا لا مالك ده شيء تابع أو باشني شافت الله يبي بيبين إيش رواه أبو داود أم حديث برزقان أطهن لقي بن سن إسناده ضعيف بن سن إسناده ضعيف كيت يا عزريت يا يعني كان عروة قري سعيد خوي باوكي هل كان مجهول مجهول جدا الروايات اشياء حالة وش بدري انقطاع أفرمي رحمه الله باب الموعظة عند القبر بشيك لباري آماش غاري كدن للاي قبر. أفلم رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد يما لا جنازة يقبوين لبقيع غرقد في غمر عليه الصلاة والسلام هاد بلاما فقعد دانشت وقعدنا حوله يمجل دوري أو دانشت ومعه مخصرة مخصرة وكتون بغيب وشانك بشوف عكازية أو شليك بدس أبو فالبير رحمه الله وقعدنا حوله يمج لذوري في أغمر إخوة دانشتنا طبعا عادتي الصحابة لذوري في أغمر دانشتنا عيسى الله وسلم دائما مجلس باز نيبة يعني. وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل يمكت فجعل ينكت بمخصرته أوين كي وشان كذا سيارة أدا عرس هذا زمان كسي تشكله كي هابي وايد أدا عرس زوجة كي واقع كسي بير كاتو بير كاتو إذا لا بيعمل خوا بير كبر صلى الله عليه وسلم إذا لا عرس طبعا كورس ثاني مدينة لو سر لنا كورس ثاني اللي كيو بوا أكوتا ديوي شرقي مزدوتي بيغمر عليه الصلاة والسلام يعني ديوي رجالات ديوي رجالات إشاري مدينة قبرستاني سردمي بيغمال ليه عليه الصلاة والسلام. أفني رحمه الله ثم قال دعي وشك الله كأوى ذا العرس وشان كفر ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعد الله أكبر كسني لإيه إلا شوينكي نسرع من النار لا أكر ومقعده وشوينكي من الجنة لبهاش ليش نسرع. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا ليك ويبوب بالي لنا دينه بلين ما دم نسرى وبزين شين نسرى باوك أو به. قال اعملوا نخير يشكن تشاركلكن فكل ميسر لما خلق له هركز ويبوي آسانا أو يبوي دروس كرا أو يبو آسانا أو أنجام أم حديثا إشكال لم يشكي هني دروس كات شون جوابي أمش أو تانية كوا همو عبدك لقدر خوي أروى أويك أروى خوي جورة تبارك وتعالى في عالمه في إزه فالسرجل في أغمري خوي صلى الله عليه وسلم فكل ميسر لما خلق له فالسيان يقول إيه ودك کس لی و زوری یک راه بیبو ام درسن و اختیاری خودن ناتون خودن لروجانه هر سال دانشتم اش نبازار دین دین مزگود آرون و نه نخون آوا خون نای خون آوا ناکی آوا آکی حتا اختیاری خود نیکی هزناکی خود ایکی بله از نی خواهی لسر افتاره نویکی فالسعدي رحمه الله أقول من أين يتوفرني إنسان هل خوي خوي جوره هذا روسي كده هست كابا خوي كذا نزولي لك أو إجباري فبوي لما واحد يبن مجبوري يرحمك الله أجر وانا ببر الزان دائما أو تان دبير بيت أجر بيمان ما بيما مجبوري لسر كده وكان من أيكي باشا يس تو مجبوري هاي تنزول تو مجبوري جمع وجمعتك يتو خوي جوره آخر يخلان آخرهم بخير بيربرون بهشتو ای باشه کابرای زینا اکاو پیاو کوجه او کفر کا بخوا توانی چیه یعنی لسر اوی که دروز به لمشکی کسکا آیا کسی که زینا اکاو پیاو کوجه اگر خوا پی اکا تبارک و تعالی چون سزاید لسرشت یک چی خوی پی کلو مجبوری شی بیکی اگر شتیوا اگر تو پی دوام بی خواهی گوره تبارک و تعالی کسی که مجبوره که دزیب که دروب که پیاو بکوشی که شکر شرک بکا کفر بکا دوائش خواهی خاطر دوزه خواه ای چون خواه مجبوره که کفر که تبارک و تعالی دوائش خاطر دوزه خواه بای خواهی گوره کس اجبار ناکه بلان هیچ کاری کش نم که نرغونه ده به ازنی خواه به به ایراده خواه به خواه ایراده به ازنی لزره لا یکونه به مرگی الا ماشه وکو استاد ابی اسحاقی اسحاقی سفرائی نوتی با كبري ما تزيد ومتفق عليه يعني بخاري مسلم روايتين بخاري مسلم روايتين قدوة وهل وها هم حديث بلقيل سربك قدر يا وهل وهم حديث بلقيل سربك آموش غاري لا يقبل دول استقبلا آموش غاري لا يقبل المزل ونيا وقول ثمين شرح كيف رحمه الله لا يقبل وقول شون زمي بلها وارك اي خلقين و منين برسول الله قبل أو علي لسنة وارد به يا قصي نزيق لويك لسنة وارد سيك خفيف وصوف إن جاء أم حديث وغيرة مش من طبعاً نبالي وهي هذه براء معنى كالدوري في يومي خوضان إشناء صلاة والسلام لسر قبل جاري جنازة كطاو نبو على حديثك براء أخير جاري جنازة كطاو نبو أجل دواي جنازة كش قصيك استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل يا قصيك نزيق له هم سنتي في أمر صلى الله عليه وسلم مع سيك هني بلا إمامه خطيبة كان وتعليه جا كان يكن كوب رأس يشتك له سنتي في أمر واردني عليه الصلاة والسلام لو كان رب العالمين عز وجل بس الإسلام تبنى من شين بس الإسلام تبنى من تاوانا كان ما نكرت الباعثي آخر شر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.